رجل اعتكف في بيته، اعتكف العشر وقت من رمضان في بيته، ما تقول نزلتك؟ اعتكف انقطع عن الناس واشتغل بالقراءة والصلاة، لماذا؟ نعم، لمخالفة الشرع في المكان. ما هو مكان الاعتكاف؟ المسجد. تمام، اشرح. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة حرمة شهر رجب: إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.